سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، لأنه ذروة سنام الإسلام، ولأنه به تكسر شوكة الكفر وتعلو راية الإسلام. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فأفضل أعمال القلب والجوارح هو الإيمان بالله عز وجل. أمر الله عز وجل بالإيمان، ومدح الله عز وجل أهل الإيمان، بل مدح الله عز وجل الذين توسلوا إلى الله عز وجل بالإيمان. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فأمر الله عز وجل المؤمنين بمزيد من الإيمان وبزيادة من الإيمان، ومدح الله عز وجل المؤمنين بإيمانهم. فقال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمدح الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، مدحهم الله عز وجل بهذا الإيمان. كذلك قال عز وجل في خواتيم سورة آل عمران مادحا للأبرار الذين عرفوا شرف الإيمان وعرفوا قدر الإيمان وتوسلوا إلى الله عز وجل بالإيمان، فقالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فمدح الله عز وجل المؤمنين بإيمانهم، ومدح الذين عرفوا شرف الإيمان وتوسلوا إلى الله عز وجل بالإيمان. لو قام العبد لله عز وجل قيام السارية في عبادة الله عز وجل ثم فقد هذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان لحبط جميع عمله ولكان من الخاسرين. ولو كان نبيا رسولا، ولو كان خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا من تقدير المحال، وهو جائز في لغة العرب، كما قال عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فلو قام العبد لله عز وجل قيام السارية في عبادة الله عز وجل ليل نهار وفقد هذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان، ومات هو فاقد لهذه النعمة، لحبط جميع عمله ولكان من الخاسرين. ولو كان نبيا رسولا، ولو كان خاتم الأنبياء، وإلا فالأنبياء معصومون من المعاصي فضلا عن الشرك بالله عز وجل. قيل الخطاب للنبي والمراد أمته، وقيل أراد الله عز وجل أن يبين خطر الإيمان، وأن العبد إذا فقد نعمة الإيمان يحبط بذلك جميع عمله، كما قال عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من شرف الإيمان كذلك عباد الله أن الله عز وجل لم يجعل للشيطان سلطانا على المؤمنين المتوكلين على الله عز وجل، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلعزة الإيمان ولشرف الإيمان لن يجعل الله عز وجل للشيطان سلطانا على عباده المؤمنين المتوكلين على رب العالمين لشرف الإيمان كذلك عباد الله. وعد الله عز وجل المؤمنين أجرا عظيما فقال عز وجل وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وبشر الله عز وجل المؤمنين بالفضل الكبير وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بشرف الإيمان كذلك عباد الله أن الله عز وجل لا يجعل العبد ينتفع بعمل من الأعمال في الآخرة إلا بوجود هذا الشرط وهو شرط الإيمان. قال عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فلو وصل الكافر رحمه لو تصدق الكافر بصدقه لو بر الكافر والديه لا ينتفع بذلك في الآخرة لأنه فاقد لشرط الإيمان. ولكن لو أسلم في الدنيا وعاد إلى حظيرة الإيمان فإن الله عز وجل بفضله ورحمته ينفعه بهذه الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير. فالعبد الذي يفقد نعمة الإيمان لا ينتفع بأعماله الصالحة في الآخرة والله عز وجل لا يظلم أحدا مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالله عز وجل لا يظلم الكافر مع أنه كافر بالله عز وجل ولكنه عز وجل حرم الظلم على نفسه. فالله عز وجل يعطيه بأعماله الصالحة يعطيه مالا يعطيه ولدا يعطيه منصبا يعطيه جاها يعطيه شيئا من أعراض الدنيا ولكن لأنه يفقد شرط الإيمان الذي ينبغي أن يتوفر من أجل أن يحيى العبد الحياة الطيبة في الدنيا وينتقل بذلك ومع ذلك إلى سعادة أبدية سرمدية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن اشترط الله عز وجل الإيمان فلنحيينه حياة طيبة. فمعنى ذلك أن الكافر ما أخذ في الدنيا فإنه لا يجد الحياة الطيبة لأن الحياة هي الحياة بالله عز وجل هي الأنث بالله عز وجل هي الحياة لدين الله عز وجل. فالذين لا يعرفون الله والذين لا يعبدون الله عز وجل قبور تتحرك على الأرض وأرواحهم في وحشة من جثومهم وليس لهم حتى النشور نشور. قال عز وجل أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وإن كانوا يأكلون ويشربون ويذهبون ويجيئون فهذه حياة الأنعام كما قال عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم لأنه لا حياة إلا بدين الله عز وجل. وكذلك أوحينا إليك روحا منا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف تكون هناك حياة عباد الله والعبد يفقد الروح والعبد ليس فيه روح؟ فالشرع هذا الروح الذي أنزله الله عز وجل يحيي به قلوب العباد ويجعل العباد يحيون في الدنيا حياة طيبة ينقلبون منها إلى سعادة أبدية سرمدية في جنة الله عز وجل. كلنا يستشعر هذه النعمة قبل أن يلتزم بشرع الله وقبل أن تكون حياته لله وقبل أن يعرف ربه عز وجل مولاه كيف كانت حياته كيف كانت حياته عباد الله. مهما أكل ومهما شرب فإنه استشعر أشعر بعد أن عرف الإيمان أنه لم يكن حيا، وإن كان حيا فهي حياة البهائم والعجموات، يأكلون ليعيشوا ويعيشون ليأكلوا، لا يعرفون الله عز وجل ولا يعبدون الله عز وجل. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وقال إبراهيم بن آدم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجالدونا عليها بالسيوف. وقال بعضهم: إنه لتمر بي أوقات يرقص فيها القلب طربا. وقال بعضهم: والله إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة كما نحن فيه والله إنهم لفي عيش طيب. وقال بعضهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال بعضهم: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل ولقاء الإخوان وصلاة الجماعة. هذه فسحة المؤمنين عباد الله، هذه حياة أهل الإيمان في طاعة الله عز وجل. ليست الحياة على البلاجات مع العري والعهر والتبرج والسفور والاختلاط والفجور، هذه حياة البهائم عباد الله. الحياة الطيبة هي حياة الإيمان. هل خرجت إلى العمرة؟ هل رزقت حجا مبرورا؟ هل اعتكفت في مسجد من مساجد أهل السنة مع إخوان طيبين؟ كيف وجدت الحياة؟ هل جلست يوما من الفجر إلى شروق الشمس تذكر الله عز وجل ثم صليت سنة الشروق؟ هل وجدت الحياة الطيبة التي أخبر عنها العلماء والعباد والزهاد، هؤلاء الذين يلهثون خلف الشهوات الدنية واللذات الدنيوية؟ ما عرفوا السعادة الحقيقية ولكنهم عرفوا الشهوات المحرمة. وهذه الشهوات المحرمة عباد الله ما هي إلا طعام لذيذ مسموم يتمتع به آكله لحظات ثم يشقى بذلك أبدا الأبد. تفنى اللذاذة ممن نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مربتها، لا خير في لذة من بعدها النار. وكم من معاص نال منهن لذة ومات فخلاها وذاقت دواهيا. تصرم لذات المعاصي وتنقضي وتبقى تبعات المعاصي كما هي. فيا سوءتا والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصية. يظنون عباد الله أن السعادة في التفرج على العورات وعلى المتبرجات في سماع الأغاني والموسيقى والشهوات. معرفوا طريقا يطمئن به القلب ويسعد به الفؤاد. والله عز وجل هو الذي خلق العباد وهو الذي يعرف كيف يسعدون وما هي أسباب سعادتهم. قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا يمكن للعبد أن يحيا حياة طيبة أو يجد سعادة إلا هو متنعم بهذه النعمة العظيمة، نعمة الإيمان، وإلا وأن يكون كله لله عز وجل. فمن الناس من يبخل على الله عز وجل بظاهره وباطنه، فقلبه مليء بالشهوات وبدنه عباد الله في معاصي رب الأرض والسماوات. ومن الناس من يعطي الله عز وجل ظاهرة فهو يقف في الصف مع المصلين ويخرج مع الحجاج والمعتمرين، ولكن قلبه في الشهوات يهيم. وهذا ينطبق عليه قول القائل: يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم. فهو إن كان بدنه في الطاعة والعبادة ولكن قلبه ليس مع الله عز وجل. مثل هذا أيضا لا يجد الحياة الطيبة ولا يجد السعادة التي أخبر عنها العلماء، فلا يجد ذلك إلا من كان بباطنه وظاهره مع الله عز وجل. إلا من وقف نفسه لله عز وجل، لا يخاف من المخلوقين ولا يرجو المخلوقين ولا يتوكل على عبد من عباد الله عز وجل، بل كل الخوف من الله وكل التوكل على الله عز وجل وكل الحب لله عز وجل أو في الله عز وجل. هذه الحياة التي يحيا بها العبد في الدنيا قبل أن ينقلب منها إلى حياة أبدية سرمدية في جنة الله عز وجل. يقول ابن القيم واصفا شيخه شيخ الإسلام: كنا إذا ضاقت بنا الأمور واشتدت بنا الأحوال نلقاه فما أن نراه وننظر إليه إلا ذهب كل ذلك عنا وانقلب انشراحا وفرحا. ولقد كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش وخلاف الرفاهية، كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه. فالحمد لله الذي فتح إلى عباده بابا إلى جنته فأتاهم من ريحها وطيبها ما استفرى قواهم لطلبها وهم ما يزالون في دار العمل. فهذا شيخ الإسلام مات عن 63 سنة موافقة قدرية للنبي صلى الله عليه وسلم، حياته كلها طلب للعلم وتعليم وجهاد بالسيف والسنان وجهاد بالقلم واللسان، ينتقل من معركة إلى معركة ومن سجن إلى سجن، لم يجد حياة الاستقرار حتى يقيم سنة الزواج، حتى مات وهو محبوس في قلعة دمشق عاكف على كتاب الله عز وجل. ومع ذلك كان من أطيب الناس عيشا، لم يسع يوما لأن يتزوج زوجة حسناء أو يملك سرية حوراء ولا دار قوراء، ولا سعى خلف دينار ولا درهم ولا سعى خلف منصب، ومع ذلك كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش. بل من من أهل الإيمان تزول عنه الهموم والأحزان، فكيف به في ذاته؟ كنا إذا ضاقت بنا الأمور واشتدت بنا الأحوال نراه فما أن ننظر إليه إلا ذهب كل ذلك عنا وانقلب انشراحا وفرحا. وكان أيوب السختياني سيد شباب أهل البصرة، كان إذا رآه الناس سبحوا وهللوا وكبروا، لأنه كان من أكثر الناس تعظيما لأمر الله عز وجل ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان الإمام مالك لا يروي عن أهل العراق، فلما رآه في الموسم وسئل وأتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ظل يبكي بكاء شديدا حتى رحمه الإمام مالك، فصار بعد ذلك يروي عنه. فالأولياء الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل يذكرون بالله عز وجل، لأن العبد إذا أقبل على الله عز وجل بكليته أقبل الله عز وجل عليه، ومن أقبل الله عز وجل عليه أضاءت ساحاته واستنارت جوانبه، فيراه أهل الإيمان يسعدون برؤيته. فالإيمان هو سبب الحياة الطيبة في الدنيا والانقلاب إلى سعادة أبدية سرمدية. فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا من هذه النعمة العظيمة، نعمة الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لشرف الإيمان ضرب الله عز وجل بكلمة الإيمان مثلا، فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالكلمة الطيبة عباد الله هي كلمة لا إله إلا الله، فإذا برست في أرض طيبة وهي أرض المؤمن فإنه يخرج منها نبت طيب، ثم تضرب جذور هذه النبتة الطيبة في أرض قلب العبد. وأصول هذه النبتة وجذورها هي الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. وكلما امتدت جذور هذه النبتة الطيبة وهذه الشجرة الطيبة في أرض قلب العبد فإن ساقها ترتفع في أرجاء قلبه، وتتفرع فروعها في قلبه، وتثمر الثمرات الطيبة المباركة. فوصف الله عز وجل الشجرة أولا بأنها شجرة طيبة، أي يتوفر فيها كل ما في الشجر من الطيب، منها ثبات الشجرة ومنها رسوخها ومنها ارتفاعها ومنها كثرة أغصانها وكثرة ثمارها. أشجار الدنيا تثمر في العام مرة أو مرتين، ولكن هذه الشجرة الطيبة لا يكاد يمر على المؤمن زمن يسير إلا وهو يجني ثمرة طيبة من ثمار هذه الشجرة الطيبة، فيتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذه الشجرة جذورها أصول الإيمان الستة، وساقها الإخلاص والمتابعة، وفروعها هي الأعمال الصالحة التي تصدر عن المؤمن، وثمارها سوف نراها بعد ذلك في خطبة مقبلة إن شاء الله تعالى. فهذه الشجرة الطيبة عباد الله هي شجرة الإيمان. الإيمان في اللغة عباد الله هو التصديق، كما قال عز وجل مخبرا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت مصدق لنا ولو كنا صادقين. ولكن الإيمان شرعا هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، المستلزم لمحبة ما جاء به والعمل بما جاء به والانقياد بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي العبد مجرد أن يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، فقد كان اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. العبد لا يختلط عليه أولاده بأولاد غيره، فهو يعرف أولاده جيدا، وكذلك كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصرحون ويلمحون بأنه ليس بكاذب، ولكنهم لم يقبلوا ما جاء به حسدا وبغيا من عند أنفسهم. كذلك كان فرعون يعتقد صدق موسى، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال عز وجل مخبرا عن فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، وهم لا يستطيعون أن يحجزوه، ولكن في الواقع أنه كان يخاف من موسى ويعلم أنه نبي كريم، وقد أتاهم بتسع آيات بينات تدل على صدقه، ولكنه الكبر الذي هو بطر الحق وغمط الناس الذي دعاه إلى عدم الإيمان به. فالإيمان عباد الله شرعا هو أن تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التصديق يستلزم القبول، ويستلزم الرضا، ويستلزم المحبة، ويستلزم الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والإيمان قول وعمل، كما قال أهل السنة والجماعة، قول باللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح، فهو قول وعمل كما قال أهل السنة، وقالت المرجئة هو قول باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب، وقال غلاة المرجئة بأن الإيمان هو مجرد النطق أي النطق بالشهادتين، يصير العبد مؤمنا كامل الإيمان كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. ولكن أهل السنة والجماعة قالوا بأن الإيمان قول وعمل، فهو قول باللسان لابد من النطق بالشهادتين، وتصديق بالجنان أي بالقلب، وعمل بالقلب واللسان بالقلب أي من الإخلاص ومن المحبة ومن التوكل ومن الخوف ومن الرجاء إلى العبادات القلبية، وعمل باللسان كالنطق بالشهادتين وذكر الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، وعمل بالأركان أي بالجوارح كإقامة الصلاة والجهاد وغير ذلك من أعمال الجوارح. وقالت المعتزلة بأنه قول وعمل أيضا، ولكنهم جعلوا العمل شرطا في الصحة وليس شرطا في الكمال. واسم الوعيدية يشمل المعتزلة والخوارج. الخوارج قالوا بأن فاعل الكبيرة كافر والمصر على الصغيرة كافر، والمعتزلة أنزلوه منزلة بين المنزلتين فقالوا ليس بكافر وليس بمسلم ولكنه فاسق، فقيل لهم كيف يكون حاله في الآخرة؟ قالوا خالد في النار، فاختلفوا مع الخوارج مقالا واتحدوا معهم مآلا. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، نفس المعرفة تزيد وتنقص. إنسان قد يكون يسمع خبرا من عدة أشخاص فيكون إيمانه بهذا الخبر أقوى ممن سمعه من شخص واحد، يحتمل أن يكون كاذبا، فنفس المعرفة تزيد وتنقص. والإيمان يزيد أيضا بزيادة العمل والإقبال على الله عز وجل، ويزداد الذين آمنوا إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال عن المنافقين هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. إمام البخاري روى عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل، وترجم أكثر تراجم كتاب الإيمان على دخول العمل في مسمى الإيمان، فقال باب الصلاة من الإيمان، باب حب الأنصار من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، فبوب أكثر أبواب كتاب الإيمان انتصارا لعقيدة أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول وعمل، وبأنه يزيد وينقص، وإن كان ينقص بالغفلة فكيف لا ينقص بالمعصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان أصل وله شعب، ولا شك أن من الناس من تتوفر فيه هذه الشعب كلها، ومنهم من تتوفر فيه أكثرها، ومنهم من تتوفر فيه أدناها. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا وألا يحرمنا من هذه النعمة العظيمة، ولنا لقاءات يعني أخرى مع الإيمان، أسباب زيادة الإيمان، ثمرات الإيمان، صفات المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي غاية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم عليك بالأمريكان الحاقدين، وعليك باليهود الغاصبين، وعليك برب الكافرة الفاجرة. اللهم كف بأسهم عن بلاد المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي باكستان. اللهم عليك بالمنافقين الذين يوالونهم والذين يفتحون لهم بلاد المسلمين، والذين يسلمون لهم أعراض وأموال وأرواح المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اهدنا واهد بنا وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شيوخ المسلمين، اللهم اهد أطفال المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين للعفة والحجاب والحياء يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.